قلبه الهوى، أسكن قلبه المال، أسكن قلبه الجاه، أسكن قلبه فأبدله الله بمحبته بغضا، وبالقرب من الله بعدا، وبالأنس من الله وحشة، لأن الله غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. بعض العلماء كابن حجر في فتح الباري وغيره من العلماء المتقدمين على ابن حجر قالوا إن الله جل جلاله رزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل على كبر يرزق بالولد بعد 70 سنة، فأشغل إسماعيل جزءا من قلب أبيه، فغار الخليل على خليله فأمره في المنام أن يذبحه لكي تعلو محبة الله على كل محبة، تعلو محبة الله على محبة ولده الذي تعلق قلبه به وما رزق به إلا بعد سن 70، ولم يأمره بقتله حين ولادته إنما بعد أن أصبح صبيا. فلما استسلم إسماعيل مع أبيه إبراهيم عليه السلام لله جل جلاله وتله على الجبين ورفع السكين وأراد أن ينزل على رقبة ولده بنفسه لمحبة الله، فآنذاك ظهر مقصود الله جل جلاله أن محبة الله في قلب الخليل أعلى من محبة أي شيء. فلما علت محبة الله على كل محبة كان الذبح آنذاك مفسدة محضة، فنزل الوحي يأمر إبراهيم أن يذبح كبشا مكان ولده إسماعيل، فقد تم المقصود يا إبراهيم، وعلت محبة الله في قلبك فوق كل محبة. إن الله غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. وقال فريق من العلماء على آدم عليه السلام لما قال له إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأخذ ذلك من قلب آدم شيئا عليه السلام، فتعلق قلبه بالخلد وتعلق قلبه بالجنة، فآنذاك لتظهر محبة الله في قلب آدم عليه السلام أخرج الله آدم من الجنة، وما زال آدم يتقرب إلى ربه حتى مات، فإن قلبه لا يتعلق فقط بأشجار ولا أنهار، إنما تعلق قلبه بالواحد الديان جل جلاله. إن الله غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. أحيانا ترى محبة الله في قلبك تعلو وتشعر بأنس الله لك وبمعية الله وتأييده لك، وأحيانا تشعر بوحشة في قلبك وتشعر ببعد عن الله وتشعر أنك موكل إلى نفسك، لا تستطيع أن تسير في دنياك يمنة ولا يسرة. أقول لك انظر ما الذي في قلبك، لقد أسكنت قلبك غير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه الغيرة التي أريد أن أتحدث عنها، فهيا بنا إلى النصوص الشرعية من كتاب رب البرية وسنة هدي سيد البشرية عليه الصلاة والسلام وأقوال علمائنا، سائلا المولى أن يرزقنا وإياكم الغيرة لله، وأن يجعل رب العالمين يغار علينا جل جلاله. فلو غار الله عليك ما تجرأ مخلوق عليك، لو غار الله عليك ما تجرأ مخلوق عليك، لأنك آنذاك في معية الله وتأييده وأنسه والقرب به من غيرة الله أنه حرم الفواحش. أنا ينبغي علي أن أعرف الغيرة لكنني لن أعرفها الآن. من غيرة الله حتى يتبين المعنى ثم أذكر لك ما أريد. من غيرة الله أنه حرم المعاصي وأمر بالواجبات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا يعلمون ما لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع لا أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقرب لك المعنى ولله المثل الأعلى. لو رأيت رجلا يعاكس ابنتك أو يضايقها أو يعاكس أمك أو يعاكس زوجتك أو أختك ما الذي ستشعر به بداخلك؟ ولله المثل الأعلى فإذا انتهك الإنسان معصية من معاصي الله فهي محارم الله فيغير الله جل جلاله. فهل يعلم من ترك الصلاة وترك واجبا من الواجبات أو من تبرجت أن الله يغير؟ فكيف بغضبه ومغضبه على من تجرأ على أوامره بالترك أو تجرأ على نواهيه بالاقتراب أو تجرأ على حدوده بتعديتها؟ لذلك أقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله يغار إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أو ما حرم الله. في الصحيح من حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال سعد رضوان الله تعالى عليه لو دخلت على امرأتي فرأيت رجلا معها لقتلتهما بالسيف أو لقتلته بالسيف. فنظر بعض الصحابة إلى سعد بن عبادة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني. لا لسه ما وضحش المعنى. انت بتظن ان هو بغيران على زوجته؟ في غيرة غير الزوجة غيرة ان انتهكت محارم الله. اللي دفع سعد بن عبادة ان يقول هذه العبارة يقتل الرجل هل دفعه لذلك محبته لزوجته ام محبته لربه ان تنتهك معصيته؟ ماشي هقول بأدنى المرتبتين إن دفعته محبة زوجتي فكيف إذا دفعتنا محبة الله جل وعلا؟ سفيان الثوري كان إذا رأى معصية تنتهك كان يبول دما. إحنا الآن الواحد منا يسير والله العظيم في الطرقات والشوارع ويسمع سب الدين ويرى المعاصي ليل نهار وما تتحرك شعره في بدنه وكأن الأحاسيس تبلدت وإن شئت قل بسبب ابتعادنا عن ربنا. خلي واحد واقف في محل ومش عايز أطول في الأمثلة عشان ندخل في الموضوع. واحد واقف في محل لو رأى سارق يريد أن يتعدى على ماله هيعمل له ايه؟ هيقطع له ايده. هيقطع له ايده. انا عايز اسال سؤال، فما بالك لو تعدى على حرمات الله جل وعلا؟ مفروض تكون اشد، مفروض تكون اشد. لو رايت رجلا بداخل شقتك اراد سرقتها تعمل ايه؟ فاين غيرتك لله لكي تنال غيرة الله عليك؟ اقول لاخواني تعالوا بنا لكي نرى كلام العلماء في آية جليلة من كلام ربنا. اسمع الآية وتدبر معي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذه غيرة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ وإذا قرأت القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا بينك وبين زوجتي أبي لهب أو بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال السري لأصحابه: أتدرون ما الحجاب؟ الحجاب حجاب الغيرة. إن الله لا يوجد أغير منه غار على نبيه، جعل الكفار لا يفهمون كلامه. مش معنى كده انه اكبر الكفار بسبب ذنوبهم وبسبب كفرهم، جعل الكفار لا يفهمون كلامه ولا يفهمون توحيده ولا معرفته. فلما كان الامر كذلك حجبهم الله عن نبيه وعن فهم كلامه حتى لا ينال الواحد منهم ذلك وهو ليس اهلا له. يعني ايه؟ ابو لهب ليه ما امنش؟ بسببه هو، باكتسابه هو. طب انا عايز اقول لك على نقطة هامة جدا، اسمع بقى النقطة اللي بيقول عليها العلماء: علم الله ان ابا لهب ليس اهلا للايمان ولا لحمل كلام الله، فمن غيرة الله على كلامه وعلى نبيه حجب أبا لهب عن الإيمان برسوله، وحجب أبا لهب أن يحمل كلام الله جل جلاله. انت بعيد عن الله، أخشى أن يكون الله حجبك عن كلامه وحجبك عن شرعه، لأنك لست أهلا للاستقامة ولست أهلا للطاعة ولست أهلا أن تكون عبدا له جل جلاله وتقدست أسماؤه كما سيأتي في أنواع الغيرة. لكن أريدك أن تنتبه لهذا المعنى، مع أن الله لم يجبر أحدا، إنما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قل من كان في الضلال هو أصلا في الضلال، فليمدد له الرحمن مدا. ولذلك أقول لإخواني تنبهوا، ما هي الغيرة التي أريد أن أتحدث عنها؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا من غيرة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن غيرة الله على كلامه وعلى توحيده. تعالوا بنا الآن لكي أعرف لك جزءا من الغيرة. الغيرة ده الرجل الغيور اللي احنا بنتكلم عليه، قل لي كده حاجة من صفاته. الرجل الغيور لله لا يتحمل أن ينشغل بغير محبوبات ربه عن ربه. بمعنى واحد قاعد قدام التلفزيون فيلم ساعتين، مسرحية ثلاث ساعات، وعشان ما يضيعش وقت ممكن وهو خارج يبقى معاه المحمول في جيبه، يروح حاطط سماعة عشان ما يضيعش ولا لحظة إلا في سماع الغناء وهو بعيد عن الله. هل هذا تعلق قلبه بمحبة ربه؟ الغيور لله لا يطيق أن ينشغل بشيء بعيدا عن الله أبدا، ما يقدرش يتحملها، لا يستطيع أن يتحملها. استغفر الله مع الفارق العظيم. البنت التي تعشق شابا والشاب الذي يعشق فتاة الواحد منهم يشتاق لصوت الآخر، يشتاق لصوت الآخر لا يقدر على بعده. لو واحد منهم قفل الهاتف على الثاني وراح قفل المحمول يتألم وممكن يبكي ورسالات وكيف وكيف. لذا الذي يحرك القلب محبة في القلب لعشقه لفتاة أو لعشقه هو لفتاة أو لعشقها هي لشاب تفعل هذا، ما تطيق أن تبتعد عنه، تنذل وتنكسر له، وهو كذلك يرضيها بأي شيء. الغيور لله لا يتحمل أن ينشغل بشيء بعيدا عن الله، ما يتحملش. تسمع من بعض إخواننا ومش بقر الفهم ده، يقول إيه هشتغل 12 ساعة مش عايز يروح عمل. ليه 12 ساعة كتير عليه؟ ليه الورد يا شيخ انت مالك؟ انا التحفيظ بتاعي الحفظ بتاعي في التوقيت الفلاني في توقيت العمل، عايز احضر الدروس، ينفع اروح اشتغل بره واسيب الدروس؟ ينفع مش عارف ايه؟ هو لا يصبر، لا يصبر. بنقول له لا، روح العمل وانوي نية حسنة انها لله، فتكون في عملك لله وفي مسجدك لله وفي حفظك للقرآن لله وفي جماعك مع امرأتك لله، ففي بضع احدكم صدقة. حينما يقول عمر رضي الله عنه عمر اني لأجاهد نفسي على جماع امرأتي عشان تقضي وترك يا عمر، اني لأجاهد نفسي على وطء امرأتي رجاء ان يخرج الله منا نسمة توحده. حتى مع الجماع مع الزوجة بيفكر في الله. الغيور لا يتحمل ان ينشغل بغير الله عن الله. لكن الواحد منا بيأتي الجمعة ممكن يجلس ساعة او نحو الساعة مش طايق، طايق يجلس مع ان جلوسه في المسجد طاعة قرب الى الله. بعدما يقول الامام السلام عليكم ورحمة الله اول من يخرج من المسجد وكأنه محبوس، وتعالى انظر لاول من يخرج من السينما بعد ان يصنع الفيلم مش عايزين يقوموا، خلص الفيلم مش عايزين يقوموا، لكن في المسجد الناس تخرج. مش انا قلت لك مفيش انس مفيش قرب مفيش محبه مفيش علو ايمان؟ احنا مظاهر، فين استقامتك الحقيقيه؟ والله العظيم انا اتعجب من اقوام يبتعدون عن الله وينشغلون بالله. مشغول بايه؟ والله مشغول بالمسلح، مشغول انا لا اعيبه في احد، لكن انا عايزه كنت في المسلح وانت بتحط الاسمنت تقول لا اله الا الله الله اكبر بسم الله، بدل ما تقول هيلا بيلا هيلا بيلا، بدل ما تقول مش عارف ايه وتروح مغني وتقول بهون على نفسي يا شيخ، ما تقول يا اخي لا اله الا الله، ما تقول سبحان الله، ما تقول الحمد لله عشان يعينك الله ويهون عليك عملك وييسره لك. الغيور لا يستطيع لا يتحمل ان ينشغل عن ربه سبحانه وتعالى، بل يضيق صدره ذرعا، يضيق صدره بيضيق جدا. امتى؟ اذا شعر انه ابتعد عن الله فيجري منافسة الى ربه. يعني ايه يجري منافسة؟ المنافسة دي يعني الرغبة في الشيء باجتهاد وحرص ومسابقة. انت وانت جاي للصلاة يا ابو احمد يا ابو محمد ايه الجمعة خلاص، طب ما انا ايما هو يا ابو محمد الجمعة الرب تخلص، ما انا ايما هو فين، ما انا ايما هو. لا، الغيور لله مش كده، الغيور لله متسابق بيجتهد بيحرص بيجري دائما في القربات لربه جل جلاله. دي الغيرة التي أريد أن أتحدث عنها. تعالوا بنا لكي أتكلم بس على بعض أنواع الغيرة. فرق ابتداء بين الغيرة من الشيء والغيرة على الشيء. الغيرة من الشيء معناها كراهية مزاحمتك ومشاركتك لمحبوبك. بتغير منه، يبقى أنت بتكره إنه يشاركك، بتكره إنه يزحمك. دي غيرة من الشخص. معذرة معلش، عشان احنا ما كتير ما اتكلمناش ابدا عن الغيرة عن لله ولا غيرة الله علينا، فمش لاقيين الغيرة بمثال قريب للناس الا مع النساء. معلش، ما دي من الخيبة برضو، من خيبة. شوف لما الرجل يبقى محبوب لامرأته امتى اقول بيغير من؟ لو واحد غريب، لو في واحد غريب ما اقولش بيغير عليه، لا، انت بتغير على امرأتك وبتغير من الشخص الغريب. يبقى الغيرة من كراهية مزاحمتك ومشاركتك مع محبوبك، دي الغيرة من الشيء. اما الغيرة على الشيء فهي انك لا تريد ان ينالها غيرك او ان يفوز بها غيرك. تعال، في غيرة يا اخواني من النفس على النفس. انا بتكلم على الرجل الغيور، من النفس على النفس. نعم، اغير على قلبي من اي شيء، اغير على قلبي ان يحمل بغضا للمسلمين، اغير من البغض على المحبة، اغير من الخيانة على الامانة، اغير من الكذب على الصدق، اغير من الفحشاء على الطهارة والعفة، اغير من الشرك على التوحيد، اغير من الكفر على الايمان، اغير من الباطل على الحق، اغير من الضلال على الهدى. انت بتغير كده ايه؟ لا، في كذبة هتيجي على لساني، لا انا مش عايزها. ليه؟ انا بغير على صدق. في خيانة ممكن اعملها، لا انا بغير على امانتي، مش عايز الخيانة. لا، في فاحشة ممكن يقع فيها او رذيلة ممكن يقع فيها، لا انا بغير على عفتي وطهرتي. ممكن يقع في شرك، لا انا بغير على توحيدي، لا انا بغير على ايماني. هل هناك غيرة من نفسك على نفسك؟ في غيرة من نفسك على نفسك؟ طيب تعال لتقسيمة تانية عشان اشوف انا وانت فين. في غيرة الرب على عبده وغيرة العبد لربه. ما بقولش على، خد بالك، وهيأتي التفصيل ان شاء الله. يعني ايه غيرة؟ انتبه لهذا الكلام جيدا. يعني ايه غيرة الرب على عبده؟ معلش، بالرغم ان انا ما كنتش عايز اقدمها، انما عايز اجيبها على سبيل الجزاء والفوز، لكن ساقدمها. غيرة الرب على عبده ان يجعل، الا يجعلك للخلق عبدا بل يتخذك لنفسه عبدا. غيرة الرب على العبد ألا يجعلك للخلق عبدا بل يتخذك له عبدا. بمعنى ايه؟ يعني يجعلك عبدا له فقط، بيحفظك عشان تكون عبدا له فقط، ولا يجعلك عبدا لغيره. الحمد لله انا بعبد ربنا. يعني انت مش عبد الفلوس؟ مش عبد الفلوس؟ تعس عبد الدرهم، ساعت عبد الدينار، هي مش عبدة للزينة والتجمل وآخر المباط؟ تعيس عبد الخميص، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكت، مش عبد للجه والمنصب؟ انت مش عبد للشهوة؟ انت مش عبد لأكل الحرام؟ انت أن يجعلك عبدا له وحده وألا يجعلك عبدا لخلقه، ألا يجعلك عبدا لسواه. ما فيش ذلة لسواه، ما بنكسرش لسواه. ليه؟ لأن كل شيء في يدي خارج قلبي، وأما الذي في قلبي هو الله، محبة الله في قلبي. فغيرة الرب، غيرة الرب على العبد أن يجعله عبدا له وحده. وألا والله العظيم يا إخوة، والله العظيم، وخلينا أتكلم بصراحة، لو أن الله غار على الأمة لجعلها تعبد الله وحده ولا تعبد الخلق من دونه. عارف لو أنا وإنت يعني غار الله علينا، والله العظيم كل الفكر والتأمل وإنت بتاكل بتفتكر إن ده رزق الله، وإنت بتصلي مش بيدخل يصلي أهو قدام ربنا، الله أكبر، اللي في عقله إيه؟ الفلوس أكبر، المحل أكبر، الشغل أكبر، الأتوبيس بتاع العمل أكبر، مش عارف إيه أكبر، أمال فين الله؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمدك، الله الله الله، أنت مش مع الله، أنت مش مع الله. إنما من كان مع الله ألبسه الله ثوب المحبة وجعل في قلبه الشوق إليه، والله العظيم، وإن شاء الله سأفرد لها خطبة إن قدر الله لي الحياة، الشوق إلى الله. هل أنا وأنت مشتاقين لله؟ والرسول كان يقول عليه الصلاة والسلام: وأسألك الشوق إلى لقائك. أسألك الشوق في كده؟ أنت حاسس بكده؟ غيرة الرب على العبد أن يكون العبد في معيته وفي تأييده، يلبسه الله ثوب الأنس به، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يلبسه الله ثوب الأنس به، يصره الله ولا يقطعه، يقربه الله ولا يبعده، يلبسه الله ثوب الحياة الطيبة المتصل بالنعيم المقيم. وأما الذي لا يغير عليه الله فيلبسه الله ثوب الحياة الشقية المتصل بالجحيم عياذا بالله، يبعده عنه من بعد قرب، يبغضه. تخيل لو أبغضك الله، لو كرهك ربنا بسبب أفعالك يا أختي، لو كرهك الله بسبب العصيان والتبرج وسماع الغناء والغيبة والنميمة والغش، لو كرهك الله والله شقاء في الدنيا والآخرة، فلن تنعم في الحياة الدنيا، ما فيش نعيم. غيرة الرب على العبد. لكن تعالى تعالى، اللي علي أنا الأول، إيه اللي علي؟ غيرة العبد للرب. وغيرة العبد للرب تنقسم إلى قسمين: غيرة العبد لربه من نفسه، وغيرة العبد لربه من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن تغير لربك من نفسك. إزاي؟ مثال: سليمان عليه السلام انشغل بالخيل الذي معه، انشغل بالخيل والتأمل في الخيل وحركة الخيل وقوام الخيل، فانشغل بالخيل حتى غابت الشمس وطوارت بالحجاب. فلما غابت الشمس ووجد أن الغروب قد أتى، وبسبب انشغاله والنظر إلى خيله، ماذا قال سليمان؟ غيرة لربه من نفسه، قال: ردوها علي، ما تاخدوهاش للصبلات ولا، ردوها علي. عمل ايه؟ قام بنفسه فطفق مسحا بالسوق والاعناق، مسك السكين وعلى الرجل بتاعت الخيل حتى تنزل له ويضربها في عنقها، ذبح كل الخيل الذي عنده. هذه غيرة لله، مش اهدار للمال، ما ممكن الخيل يؤكل، لكن حتى لا ينشغل بها، غيرة لله من نفسه. عمر رضوان الله تعالى على عمر انشغل ببستانه، عمال ينظر للبستان والثمار ومش عارف ايه، حتى صلى الناس العصر فلما عاد وجد أن صلاة الجماعة قد انتهت فتصدق بكل البستان لله، لأنه أشغله أشغله عن الله. لا استنى، إيه خل إيه اللي يشغلنا عن ربي؟ فهناك غيرة لله من النفس. إيه بقى تعرفها؟ ركز معايا. أن يجبر ضياعه وأن يستدرك فواته وأن يتدارك قوته. يعني إيه تاني؟ دي أول درجة من درجات الغيرة. خد بالك، أول درجة من درجات الغيرة أن يجبر أو يستر ضياعه وأن يستدرك فواته وأن يتدارك قواه. يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه. اللي بيغير لله بيستر ويجبر ضياعه. يعني مثلا جه في يوم من الأيام ما صلاش سنة الظهر، ضاعت عليه سنة الظهر، يروح عامل إيه؟ يجبر هذا. لا، يبقى الأخ أول ما يدخل الالتزام، أو أنا أود لا نقول الالتزام إنما الاستقامة، أول ما يدخل الاستقامة تلاقيه إيه؟ ما شاء الله، ورد قرآني، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، محافظته على السواك وإن شاء الله أن يرحم تقصيره وتقصيركم، المواظبة على الصلاة في الجماعة، كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين فجأة بيأثر في الأذكار، فجأة ما بقاش محافظ على الوضوء، فجأة كان بيصوم اثنين وخميس سابهم، فجأة بقى فيه سنن بيضيعها وما يتداركش هذه السنن. لا، تبقى ما عندكش غيرة لله. أول نقطة، أول درجة، اسمع، أن يجبر وأن يستر ضياعه. لو ضيع شيئا من النوافل، ضيع شيئا من الأوراد، ضيع شيئا من القربات، يستر ذلك ويجبره. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بعد الظهر فانشغل بوفد من الوفود، قاعدين عمالين يكلموه وهو يكلمهم عن الإسلام، انشغل حتى أذن للعصر وما صلى سنة الظهر. فلما صلى العصر قام فقضى سنة الظهر بعد العصر، فكان النبي يجبر ضياعه، مع انه ما كانش في ضياع، ده جالس لله برضه مع الوفود. انا عايز اقول لك، لو تركت سنة الظهر بتقضيها؟ بتجبر ضياعك؟ لو تركت، ما قمتش للفجر وتركت الاذكار اللي بتتقال، بتقول الاذكار ولو بعد الظهر هتؤجر برضه، بتقولها؟ كنت بتقرأ كل يوم ورد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بإحدى عشر ركعة وأحيانا ثلاثة عشرة ركعة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده من الليل يقضيها اثنتي عشرة ركعة في وقت الضحى. هو ده الجبر. اجبر ضياعك، استر ضياعك. ده انت بتتكلم على ايه؟ ده انت بتتكلم على نوافل واوراد، ده احنا عندنا اللي بيضيع الواجبات. انت بتتكلم على سنن وعلى اوراد، انا مش بتكلم على الصلاة. اجبر ضياعك في صلة الارحام، اجبر ضياعك في الزكاة التي بخلت بها، اجبر ضياعك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اجبر ضياعك في الطهارة، اجبر ضياعك، اجبر ضياعك في المعاملة، اجبر. اوعى تفكر انا بتكلم على الصلاة والورد بس، لا، انا بتكلم عن ضياعك في العبادات او المعاملات او الاداب او الاخلاق. انا راجل والله، وانا بتكلم مع واحد اتحديت معاه شوية، انت مش عارف ايه وانت ايه؟ اجبر ضياعك. سامحني يا اخي، سامحني، معلش اختبت واحد، معلش يا اخي انا ذكرتك بسيء، سامحني، اجبر ضياعك. انا نميت، استغفر الله وابدا اصلح العلاقات، اجبر ضياعك. اخذت ربا، ده ابدا اطلعه، اجبر ضياعك. اخذت رشوه، ده ابدا اطلعها، اجبر ضياعك. اهملت في تربيه اولادي، اجبر ضياعك. اسات لزوجتي، اجبر ضياعك. ده انا لسه في النقطه، في الجزء الاول من الدرجه الاولى. واحد أن يجبر وأن يستر ضياعه. اثنين، أن يتدارك فواته. لا، أو يعني إيه بقى يتدارك فواته دي؟ الفائت ده أصعب من مرتبة الضياع. ليه؟ لأنه فات. مثال، لو أن رجلا أفطر في رمضان يوما متعمدا هيجبره ازاي؟ هيستره ازاي؟ الأولى كانت بتيجي، التانية دي بقى هتيجي ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما متعمدا في رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الظهر وإن صامه. تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما متعمدا في رمضان لم يقضه صيام الظهر وإن صامه. فنقولش لا، صوم واقضي وتوب إلى الله. لو واحد في الحج قبل التحلل الأول جامع امرأته، ما يقدرش يخلي الحج ده يبقى صحيح، حج فاتت خلاص. طب هيحج في نفس العام تاني؟ لا خلاص، هيكمله على فساده وهيبقى عليه بعض الأحكام، ونقول له حج من العام الذي يليه. شوف تدارك الفوات. أو نخلي تدارك الفوات بالتوبة والندم وستر الضياع بالقضاء والعوض. بمعنى أقول لك إن أردت أن تغير ليلة، استر ضياعك بأن تقضي ما تركته وأن تعوض ما تركته. يعني أنا أعوض إزاي؟ ممكن حال بعض العلماء ترك صلاة الجماعة فصلى الصلاة مش عارف ساعتها صلاها 100 مرة ولا كان، يعني هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عوض. أنا عون أو عبد الله بن عون المزني رحمة الله عليه من علماء الكبار، مرة أمه بتناديه قالت له: يا عبد الله. قال: لبيك يا أمه. هو بيقول لبيك، ما بيقولش إيه مالك. لا، لبيك يا أمه. وبعد ما قال لبيك يا أمه قال: ويحك يا عبد الله، ترفع صوتك على صوت أمك؟ إنه لذنب عظيم. نزل واشترى عبدا من العبيد بماله وأعتقه لوجه الله، وقال هذا كفارة لما صنعت. عوض، تدارك، اجبر ضياعك بالقضاء بالعوض، سواء لها جنس او ليس لها جنس. عوض. طب وتدارك الفوات ازاي؟ بالتوبة، بالندم، بالاستغفار. الحتة الثالثة في الدرجة الاولى، وان يتدارك قوته. انت بتقول لي الدرجة الاولى للغيرة لله، خدوا بالكم، ان يجبر ضياعه وأن يستدرك فواته وأن يتدارك قوته. عارف يعني يتدارك قوته؟ ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع آبائنا اللي في المسجد وخارج المسجد. لو نظرنا إلى آبائنا، هل صحتهم الآن كصحتهم في الشباب؟ منهم من أسأل الله أن يحفظ عليهم الصحة وأن يحفظ لهم العافية وأن يقويهم الله على طاعته. لكن أقول لإخواني أن يتدارك قوته. القوة كلها بتاعت الشباب، كل قوته عايز ينفقها وتكون فين؟ لله. فالقوة اللي تطلع لغير الله بيتعثر عليها، بيتعثر عليها. عبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه وعن أبي وعن ابنه، لما زوجه قعد ثلاث ايام لا يطأ زوجته، ثلاث ايام، ثلاث ليالي، ليله الدخله، والحديث في البخاري، ليله الدخله جلس. قال: فلما اقتربت مني، هي اللي اقتربت، معنى كده ان عبد الله يعني ما جاش جنبيها، زهقت اقتربت منه. فقال: دعيني أصلي ركعتين لربي. الله أكبر. قال: والله أخذتني حلاوة القرآن. بيضيع قوته فيه؟ استغفر الله، مش بيضيع، استغفر الله، بيدخر قوته فيه. هو أبوه. قال فلم أشعر إلا ويقول يا عبد الله الفجر الفجر. قال فتجوزت في صلاتي وسلمت قلت كوب من الماء وقطعة من الخبز. جبت قطعة الخبز كوب من الماء أكلت وشربت وخرجت لصلاة الصبح. فلما رجعت اقتربت مني قلت إني صائم. دي كانت ليلة الدخلة ودي الصباحية. إني صائم. اليوم اللي بعده نفسه. اليوم اللي بعده نفسه. راح عمرو بن العاص كيف وجدت ولدنا؟ قالت نعم العبد نعم الرجل عبد الله لا يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. عبد واشتكاه للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له النبي صم اثنين وخميس يقول بقوة صم ثلاثة أيام بقوة صم يوما وأفطر يوما. قال بقوة. قال أفضل من ذلك سيد أخي داود وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. أن يتدارك قوته مش عايز يصرف حاجة من قوته إلا لله. شبابك ده اجري في الدعوة يا أخي ذكاؤك تغله في الدعوة حفظك وذاكرتك. لكن أعوذ بالله أستغل الذاكرة في الخبث والدهاء. أستغل القوة أقول لك عيش شبابك. عيش شبابك فين؟ على الكورنيش. عيش شبابك فين؟ فين؟ في المعاصي. عيش شبابك في الزنا من غير ما يجيله الإبن. عيش شبابك فين؟ مع المخدرات. عيش شبابك فين؟ في الإدمان. عيش شبابك فين؟ في الحرام. عيش شبابك فين؟ في البلطجة على الناس وتقفيل الشوارع. هو ده عيش شبابك؟ أن يفطر ضياعه وأن يستدرك فواته وأن يتدارك قوته. استغل القوة استغلها في طاعة الله موجودة الآن ولا تدري ما الذي يطرأ عليك بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الإبرة الصغار الصغار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخواني الخطبة طويلة الوقت يجري لكن سريعا أذكر لكم ما أريد في إشارات لكن أرجو الانتباه. يبقى الدرجة الأولى للغيرة لله سبحانه وتعالى هي أن يجبر ضياعه وأن يستدرك فواته وأن يتبارك قوته. دي غيرة اسمها إيه؟ دي غيرة من النفس. دي غيرة لله من النفس وفي غيرة لله من الغير. بمعنى إذا رأيت معصية ترتكب غرت لله. دي أنت بقى دي غيرة لله لكن مش من نفسك من غيرك. وانت ماشي شوف واحد بيدخن ما تسيبوش ما تسيبوش. السلام عليكم يا أخي بالراحة كده وبالموعظة والحكمة مش عارف. بالراحة يا إخوة بالراحة. ازيك يا أخي السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. والله أنا عايز ليك النصيحة. والله بحبك أنا بحبك والله بيني وبينك ولا أنا. قل لي أنا واقف بكلمك ليه؟ تدخن حرام ويهدر للصحة وتتحسب عليها ويا رب يا رب ما تشربها تاني. السلام عليكم. خد بعضكم شيء. واحد بيشغل شريط أغاني السلام عليكم يا أخي. الغناء حرم الله ورسوله. لو شغلت قرآن ربنا يبارك لك في المحل وفي المال. السلام عليكم. الأخت تشوف أخت متبرجة مش تقف أنت قدام المتبرجة. الأخت تشوف أخت متبرجة يا أختي ربنا يسترك. أنا ما بتكلمش الكلام ده عشان أنا قبيحة وأنت جميلة. الجمال ده استريه استريه عشان ربنا يسترك في الدنيا وفي الآخرة. التبرج ده حرام وعليك الاحتجاب. دي غيرة غيرة لله من الغير. كانوا لما تنتهك المحارم بيتعبوا بيمرضوا لانتهاك المحارم. احنا دلوقتي مفيش الكلام ده والله العظيم. ليه؟ لان اعتدنا المعصيه. واحد من المشايخ موجود في مكان ما، مهم قدر الله سبحانه وتعالى راى بعض المعاصي، شفت الشوك مش عارف يمشي، تعملوا ايه مش قادر يعيش، مش قادر يرى هذه الفحش، خرج من بيئه لبيئه، ايه اللي انت بتعملوه ده؟ مش قادر يعيش معاهم، مش قادر. بدا ينصح الناس ويكلم الناس، انتهاك المحارم في غيره من النفس اذا ضيعت، وفي غيره لله من الغير. والغيره من الله مش ان انت تتالم وخلاص، انصحه وبالراحه. احنا عايزين يا اخوه ندعو برفق، والله العظيم الدعوه برفق تجلب لنا الخيرات، ما كان الرفق في شيء الا زال، وما ندع من شيء الا شانه. ادعو الناس بالراحه وكلم الناس، والناس فيها خير، الناس فيها خير، وكلم الناس، ورب العالمين سبحانه وتعالى ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتك. ابدا تحرك لدينك. فاقول لاخواني كان في غيره الرب على العبد عشان ما تنساش، وهي ان يجعله عبدا له وحده، والا يجعله عبدا للخلق. في غيره من العبد للرب من نفسه بان يفعل ما ذكرت، وغيره للرب من الغير اذا انتهكت المحارم ينصح، لانه يعظم حقوق الله. هنا عايز استدرك حتى قبل ما اجيب الدرجه الثانيه في الغيره، وهي وانتبه ليها، ما فيش حاجه اسمها غيره على الله. يعني اوعى تتلفظ باللفظ ده، ما تقولش انا جاي بنصحك انا بغير على الله، لا قول انا بغير لله، ما تقولش بغير على الله، لان الغير على الشيء كانك مش عايز حد يعبد ربنا انت بس. ولذلك قال العلماء الغيرة على الله أجهل الجهل، أجهل الجهل، بل الذي يغير على الله قاطع لطريق السالكين إلى الله، بل ربما يصل إلى الانسلاخ من الدين. أعجب بقى، مش هقول لك مين بس أنت عارفهم، في ناس بيقول لك أنا بغير على الله ويعدوا ده في الكتب من المناقب والمحاكم. اسمع واحد منهم بيقول ايه، قال قيل له متى ستستريح، قال استريح عندما لا ارى من يذكر الله. خد بالك، يقصد من غيرته على الله من اهل الغفلة، هو مش عايز واحد من اهل الغفلة يذكر الله. ايه الخطل ده؟ واحد في غفلة بينتقل من غفلة للذكر، من ظلمات لنور، من ضلال لهدى، تقول لي لا انا بغير على الله ان ده يذكره. ما يذكره اللي بيسكر، ما بقولش في حالة السكر، لا يطيع الله. واحد زنى وتاب واستغفر، اقول له لا انا بغير على الله منك. واحدة متبرجة بتقرأ القرآن، اقول لها ايه يا مجرمة، ايه يا عم ده، ايه ده. قال بعضهم، اسمع العبارة الثانية، قال بعضهم أنا لا أحب أن أرى الله ولا أن أنظر إلى الله. قيل له لما؟ قال لأنني أغير على الله من مثلي، لأن أنا لو شفته ورأيته غيره يشوفه، لو أنا نظرت إلى الله غير ينظر إليه. دي اسمها غير على الله، ده أجهل الجهل وأبطل الباطل، وهذا والعوذ بالله انسلاخ عن الدين وقطع لطريق السالكين الى رب العالمين سبحانه وتعالى. تذكروا الان رجلا اعرف اسمه لكن يعني دعونا من ذكر الاسماء، مات له ابن، فلما مات له ابن انطلق، علم ان الناس سيأتون للتعزية، انطلق الى الحمام فحلق لحيته وجلس في غم شديد، فكان كل اللي يدخل عليه يشوف منظره كده وحلق لحيته، مالك يا فلان، مالك يا فلان، مالك يا فلان، كل اللي دخل عليه قال مالك يا فلان. واحد من اصدقائي واصحابي قال له انت عملت كده ليه؟ قال لانني علمت انهم سياتون الي في التعزيه يقول اجرك الله ففديت ذكرهم بالله بحلق لحيتي حتى لا يقولون لأجرك الله. ينشغل يقول لي انت حلقت لحيتك ليه، وما يقولش أجرك الله. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند مقدار. وآخر، عشان احنا مش بتوع سب ولا شتيمة، وآخر اسمع ده الكلام ده والله العظيم في بعض الكتب يقول لك ايه، مناقب الامام فلان، مناقب العارف فلان، مناقب العالم فلان، مناقب القطب فلان. مناقب، مناقب ايه يا اخوي؟ واحد منهم بيقول عندما سمع رجلا يقول جل الله، قال انا اجلك ان تقول هذا. ما تقولهاش جل الله، ما تقولهاش، مش عايز الناس تشكر ربنا. واحد اخر بيقول المؤذن، او خلينا بعيد عن بتاعه الاذان، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عارف راح قايل ايه؟ قال لولا انك امرتني ما ذكرت احدا معك، فلا اله الا الله من اصل القلب، ومحمد رسول الله من القرط. يقول لك الله، يخرب بيت الكفر على المشركين. عارف القرط اللي هو الايه؟ زي الحلق اللي بتحط في الودان. بل استغفر الله، لا اله الا الله محمد رسول الله من تمام القلب ومن صميم القلب ومن اصل القلب. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا اله الا الله من اصل القلب ومحمد رسول الله من القلب. استغفر الله. الذي اريد ان اقوله وان انبه عليه هو ما فيش حاجه اسمها غيره على الله، انما في غيره لله. وانا ذكرت المرتبه الاولى من الغيره لله، فذكرت فقلت ان تجبر او تستر ضياعك، وأنت تستدرك فواتك، وأنت تتدارك قوتك، صرف في الطاعة. طب المرتبة الثانية، المرتبة الثانية هي أن تستغل وقتك، دي أعلى من الأولى. ليه؟ الوقت ضياع قاتل. أعز شيء على الإنسان، خدت بالك، يحرص عليه الوقت. هقول لكم على حاجة، تجيت المسجد الساعة كام؟ مثلا جيت 11 ساعة دلوقتي، مثلا مر ساعة او مرت ساعتين. انا عايز اقول لك على حاجة، تقدر ترجع ساعة مرت؟ دقيقة مرت؟ فاللي بيضيع من وقتك ما بيرجعش، اللي بيضيع من وقتك ما بيرجعش. لذلك اعز شيء عليك الوقت. وما تقعدش بقى تتحسر على الفائت، ما لغاية ما تضيع الحاضر. ما تقعدش تتحسر على الفائت من غير ما تضيع الحاضر. لا، اعمل ايه؟ استغل الحاضر، استغل الحاضر ان ترتفع به. استغل الوقت اللي موجود بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواحد منهم والله يا اخواني تلاقيه يخرج من صلاة، من صلاة لذكر، استغفر الله. بيحكوا بعض طلبة الشيخ ابن عثيمين، بيحكوا ان الشيخ كان بينه وبين المسجد مسافة كيلو، يستغل الوقت في الراحة لشيء وفي الرجعة لشيء. لو سافر سفرة يبقى السفرة دي بتاعت فلان والسفرة دي بتاعت فلان، يعني أسفاره يستغلها، جلوسه يستغلها. بعض العلماء كان إذا دخل عليه أي واحد داخل يروح القعدة مع الناس عشان ما يضيعهاش، يرتب كتبه وهم قاعدين معاه، يبري الإلمة بتاعته، يحضر الأوراق بتاعته. لكن نقعد ساعة واثنين وثلاثة وللصبح عمالين بنقتل في أنفسنا. دول لا، دول ما كانوش كده. اللي بيغير لله مش عايز، يا إخواني مش عايز حد يسبقه لربنا. الله، واحد من الناس بيقول إيه؟ ربنا يكرمك ويجعلك كده زي الشيخ ابن عثيمين. قلت له أنا عايز أبقى أحسن. هل لي زي ابن تيميه؟ قلت له عايز ابقى احسن، بس ما تتنططش وتطلع فوق. انا عايز احسن، مش معنى كده ان انا بقول انا كده، انا عايز اقول لك ما تخليش حد يسبقك لربنا. ليه يسبقني فلان؟ هو بينكر انا هذكر، هو بيتعلم انا هتعلم. لله، انا بغير لله انا كمان، هو يصوم هصوم اثنين وخميس ليه؟ وهكذا صدق انا هتصدق مش عارف ايه. اجمع يا اخي، شفت اللي بيجمع الاموال يا فلان؟ ايه في تجاره، في صفقه، ايه في صفقه بلاستيك ادخل، في صفقه حديد ادخل، في صفقه عقارات ادخل، في مش عارف ايه، بيستغل كل حاجه بيستغلها. انا عايزك بقى الدقيقه اللي مرت عليك، الساعه اللي مرت عليك، اليوم اللي بيمر عليك استغله يا اخي، استغله. الساعه اللي بتمر عليك استغلها في ايه؟ هؤلاء الاقوام يا اخواني اللي في الدرجه الثانيه دول، استغفر الله، لا يحجبهم عن الذكر والطاعه الا النوم، بل هم في النوم يحتسبون، بل من كثرة انشغالهم بربهم وطاعة ربهم جل جلاله ممكن ينام يحلم بالطاعة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أحد أبنائي بيقول الشيخ كان نايم، قال أنا كنت برا بالليل، فالشيخ بيقول إيه، هاتوا كتاب بتاع ابن خزيمة تقريبا على ما أذكر الآن، هذا كتاب ابن خزيمة. قال فظننت أن أبي بيقول لي هات الكتاب من المكتبة، فدورت في المكتبة بتاعت أبي وطلعت الكتاب بتاع ابن خزيمة والشيخ نايم، قال صفحة 300 وكذا مش فيها حديث كذا؟ قال فرحت فاتح الصفحة قلت له أيوه فيها، قال له من تخريج كذا وفلان الفلاني، أيوه قال أه، قال أول ما قربت من أبي لقيته نايم بيتكلم على الكتاب والصفحة ومش ونايم، شغل فكره وقلبه الحديث ينام يحلم بالحديث. في ناس بتنام تبقى مشغولة، خلي كده واحد بتاع مثلا ايه يعني شغال في الهندسة وبتاع ينام يحلم بأبراجه، حاجة مشغول فيها. شفت الرجل الطالب اللي راح للشيخ بتاعه وقال له انا علمت انك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم واضطر النبي في المنام، عايز ارى النبي، راح ما اكلهم لوحة باين ولا اكله مش ولا جبنة، المهم حاجة ملح، وعايز اشرب، لا عايز اشرب مفيش، ونيمه من غير ما يشرب. ما ادراك بقى لو انت اكلت حاجه ملوحه ولا جبنه مالحه ومفيش ميه، نام. اول ما قام الصبح كنت بتحلم بايه؟ قال له شفت انهار بتجري وميه نازله، قال اذا اشتقت لرسول الله كشوقك الى الماء رايته. انا عايز اقول اللي هؤلاء الذين لا يضيعون الاوقات ويغارون لله ممكن ينام في مضجعه لله، يقوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور، قايم بيفكر ونايم بيفكر، كله كده كله. والله مش محصلين الاولى، بتقول لنا الثانيه خد الثالثه، ده الثانيه دي خد الثالثه اعلى، حفظ البصيره. عارف يعني ايه حفظ البصيره؟ أن يكون العبد بينه وبين ربه حال. حال إيه؟ هو يعرف بينه وبين ربه شيء، يعرف أنه إذا اختلى بعيدا عن الناس فرفع يديه إلى الله أن الله لا يخيبه، بينه وبين ربنا حال، فيبقى بيغير على بصيرته أن تحجب، بيغير على نفسه ان هي يصبح عليها ران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتمون، بيغير. عارف بيحس بها مين؟ اللي بينه وبين الله حال. هناك بعض المشايخ اسال الله ان يحفظهم، ممكن كلكم عارفينه، خدت بالك لن اذكر اسمه، سمعت انا ما سمعت منه لكن من بعض الاخوه، يقول أنا الحمد لله حفظ القرآن ما شاء الله، وأنا راكب سيارتي وراجع وبعدين بسمع القرآن تقريبا نسي بعض الآيات أو أخطأ في بعض الكلمات، فتذكر أنه في هذا اليوم لم يلبس العمامة، العمامة أو نحو ذلك. الإنسان اللي بينه وبين ربنا حال، أول ما يجي بس يقع كده، أول ما يجي أي معصية تبص تلاقي ربك سبحانه وتعالى يوقظه، خد بالك خد بالك خد بالك، تعال امشي من غير اشارات، وانت ماشي من غير اشارات لا عارف فين يمين ولا، شيل اسفلت ده وروح يا عم القاهره، هتطلع على الجبل، ممكن ما تطلعش على القاهره معظم، ممكن تطلع بقى تلاقي نفسك في اي حته في اي متاهه، لكن انت عارف ان الطريق ده بتاع القاهره واشارات قدامك 30 كيلو 50 كيلو 20 كيلو 10 كيلو مش عارف ايه، طب شيل يا عم الاسفلت واطلع يا اخويا على القاهره ورينا هتمشي ازاي، هاخدها خط مستقيم، ابقى قابلني لو وصلت، هي مش خط مستقيم. يبقى قابلني لو وصلت. الانسان اللي بيسلك الطريق الى الله ربك بقى بيجعل له اشارات، هو بيخاف على بصيرته، بيخاف ان يجي على نفسه هيران. الكلام في الغيرة لله ومن الله طويلة، يعني انا كنت عايز اتكلم اما غيرة النساء وبتاعه الكلام ده، ده امر تاني بقى اسمها غيرة فطرية ولها ضوابط ولها شروط عند العلماء، لكن ما افتح فيها واكتفي بهذا القدر، سائلا الله ان ينفعنا واياكم بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا جميعا الغيرة لك، اللهم ارزقنا جميعا الغيرة لك، اللهم ارزقنا جميعا الغيرة لك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، استر نساءنا يا رب العالمين. اللهم حجب النساء، اللهم اجعلنا جميعا مستقيمين على الصلاة، اللهم اجعلنا جميعا مستقيمين على الصلاة. اللهم ارزقنا جميعا الخشوع في الصلاة. اللهم ارزقنا حسن العبادة، اللهم ارزقنا حسن العبادة. اللهم اطعمنا حلالا، اللهم اطعمنا حلالا، اللهم ابعد عنا الحرام، اللهم ابعد عنا الحرام. اللهم كره الى المدخنين التدخين، اللهم ابعدهم عن التدخين، اللهم ابعدهم عن التدخين. اللهم احفظ الفروج واحفظ النساء واحفظ الألسنة من الكذب واحفظ اعيننا من الخيانة. اجعلنا جميعا من المستقيمين لك يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، ومعذرة على الإطالة.

تؤثر على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. يوم يبعث ولادي انه ميدان